بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالسنا في تدارس كتاب السنة للشيخ أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال رحمه الله تعالى، ونواصل إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام. نعم، توقفنا في الأثر 60 بعد 400، ذكر هنا في الفصل الشهادة للعشرة بالجنة. نعم، أسمع إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: الشهادة للعشرة بالجنة رضي الله عنهم. أخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال: سألت أبا عبد الله عن الشهادة للعشرة، قال: نعم، أشهد للعشرة بالجنة. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: حجتنا في الشهادة للعشرة أنهم في الجنة. حديث طارق بن شهاب. قرأ عليه محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: لما صالح أبو بكر رضي الله عنهم أهل الردة، قال: صالحهم على حرب مجلية وسلم مخزية. قال: وقالوا قد عرفنا ما الحرب المجلية فما السلم المخزية؟ قال: أن تشهدوا أن قتلانا في الجنة وأن قتلاكم في النار. فذكر الحديث. نعم، وهذا في قوله رحمه الله تعالى أن هذا أثبت شيء في الشهادة، أي من أثبت الأدلة. في لما قال حجتنا، يقول لما سئل قال: أشهد العشرة بالجنة، يعني الشهادة، لفظ الشهادة، أشهد لفظ الشهادة، المراد من اللفظ واضح. والشهادة فيها علم وخبر، كما فيها التزام وعمل واضح، يعني يترتب على هذه الشهادة محبتهم، إقرار بذلك والشهادة وإخبار بذلك، فهمت؟ فالإمام أحمد الآن الكلام في لفظ الشهادة، هل يعبر بهذا اللفظ ويقال به؟ قال أحمد: نعم. إيش الدليل؟ ذكر رحمه الله تعالى ما كان في الصلح، لما قال: أن تشهدوا أن قتلانا في الجنة، تشهدوا، إذا لفظ الشهادة، لما صالح أهل الردة. نعم، سيذكر ما بعده أيضا. قال: وأخبرنا عبد الله. وأخبرنا عبد الله بن أحمد عن أبي في هذه المسألة قال: فلم يرض منهم إلا بالشهادة. وفي حديث وفد بزاخة. نعم. وليس بين الشهادة والقول فرق. نعم، وكذلك أيضا في وفد بزاخة قال لهم أبو بكر رضي الله عنه لفظ الشهادة، لما جاءوا إلى الصديق بوزاخة، وفد بوزاخة أسد وغطفان، لما قدموا على أبي بكر الصديق خيرهم بين حرب مجلية أو خطة مخزية. طبعا قالوا هم الحرب قد عرفناها، فما الخطة المخزية؟ فمما ذكر فيها قال: وتشهدون أن قتلانا في الجنة وأن قتلاكم في النار. طبعا الصحابة أجمعوا على هذا، ولذلك في الثانية لما قال: وتدون قتلانا، ولا ندي من الدية يعني قتلاكم، عمر قال: أما قولك فإن تدون قتلانا، فإن قتلانا ماتوا على أو قتلوا على أمر الله، لا دية لهم، واضح. وفي الباقي ماذا قال له؟ قال نعم ما رأيت. واضح. وهذا بالمناسبة قاله أبو بكر رضي الله عنه لأهل الردة، كل أهل الردة يعني بين أنواع ردتهم، المرتدون متنوعون. زمن الخليفة رضي الله عنه أبي بكر اختلفت موجبات الردة فيهم، في من ارتد باتباع أنبياء كذبة، وهذا المشهور يعني، ونوع منع الزكاة قالها في كل المرتدين، لأنه عندك في مرسل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، طبعا هذا من كبار التابعين وهو أحد رواة حديث الردة عن أبي هريرة في الصحيح، أنه قال في أهل الزكاة في مصنف بن أبي شيبة وغيره، وضع أنه قال لأهل الزكاة تشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، يعني هذه في جميع أنواع أهل الردة شهادة بالنار، وهذا من أثبت الأشياء، وفي أيضا تشهدون أن قتلانا في الجنة. نعم. وأخبرنا محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال سألت أبا عبد الله عن الشهادة العشرة بالجنة فقال أليس قال أبو بكر رضي الله عنه لأهل الردة لا حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، فقد كان أصحاب أبي بكر أكثر من عشرة. نعم يعني العشرة أولى جابه من النص، واضح عشرة أولى جاء فيهم النص، والذين كانوا أكثر من عشرة ومع ذلك جاءت فيهم الشهادة، يعني باب أولى يعني، والشيء العشرة فيهم النص. نعم. وأخبرنا الحسن بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو بكر بن حماد المقرئ أنه سأل أبا عبد الله في هذه المسألة قال تفرق بين العلم وبين الشهادة؟ قال لا، إذا قلت أعلم فأنا أشهد، قال الله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقال وما شهدنا إلا بما علمنا، يعني لا فرق بين الشهادة والعلم كلفظ، يعني نفسه أعلم وأشهد نفس الباب، لأن الشهادة تكون على علم، ما في شهادة تكون على جهل، الشهادة الحق تكون على علم، علم صحيح، فهمت؟ وهذا أحمد يبين به ما خالف فيه بعض أهل الحديث في التفريق بين العلم والشهادة في هذا المقام، فكانت هذه من فروع المسائل التي أحمد خطأ فيها ولم يضل، خطأ فيها بها ولم يضل، هي من فروع مسائل الشهادة، هي مسألة هل يقال أشهد أو لا يقال لفظ هذا، فأحمد يقول هنا تقول نعم هذا الباب كله مبني على هذا، أن اللفظ هذا ثابت عن السلف وجاء في أثار أبي بكر وكلام السلف ونحو. نعم. وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه قال لأبي عبد الله أليس تشهد لعشرة من قريش في الجنة؟ قال أقول عشرة من قريش في الجنة، قال هؤلاء يستطيعون الشهادة، وهل معنى القول والشهادة إلا واحد؟ قلت ما تقول؟ إني أشهد، قال أشهد. نعم. وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر وأبو يحيى أن أبا طالب حدثهم في هذه المسألة فقال العلم الشهادة. نعم. فقال أبو عبد الله نعم، إذا علم أنه فلان ابن فلان وعبد فلان ودار فلان ولا يعلم غيره كذلك تشهد أن العشرة في الجنة. قال والرجل يشهد دار فلان وعبد فلان وابن فلان، هذا كله بالمعرفة وعلمه بالشيء، هذا كله بالمعرفة وعلمه بالشيء، هذا كله بالمعرفة وعلمه بالشيء. نعم هو الشهادة تكون على علم، واضح، ما شهدنا إلا بما علمنا، جهة العلم كما قال الإمام الشافعي إما أن يسمع وإما أن يرى، وضع، وإما أن يتكاثر عنده شيء، يعني بنقل الأخبار الثقات، وضع. استدل الإمام الشافعي بقوله تعالى ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، وهذا في إنسان مكلف بالظاهر في باب الشهادة، إذا نقل ينقل ما رأى، وإذا أو ما سمع أو ما تواترت أو تواطأت به الأخبار. واستدلوا بقوله تعالى إن السمع والبصر كل والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعني هذه جهة تلقي الشهادة، لأن السمع ترى، إن السمع والبصر ترى والسمع تسمع. طيب والفؤاد؟ العلم، الخبر، يعني نقول لك الخبر. فالأخبار وإن كان يعني تصل للأذن، لكن القلب هو الذي يميز في العقل فيفهم ويتدبر معنى الخبر. أما السمع، ما تسمعه بأذنك، هذا إيش الفرق بين الخبر والسمع؟ في شيء تسمعه بأذنك هذا تشهد به، ولا يشهد الإنسان قال الإمام الشافعي إلا بما رأى، رأيته بعينيك تقول شهدته بكذا وكذا، أو سمعته بأذنيك. الثالث ما هو؟ القلب، ما نقل لك بالأخبار، أخبار العدول طبعا، الثقات، الضابطين. وكل باب ماذا يراد بهم الأخبار؟ الإمام أحمد هنا ينبه أنه ما استفاض تشهد به، كما سيأتي معنا في اللاتي، في أشياء استفيضت وانتشرت هذه تشهد بها، تقول أشهد بها وكذا، حتى وإن لم تكن رأيتها أو سمعتها بأذنك. لماذا؟ لاستفاضتها، الجهة الثالثة في تلقي الأخبار، نعم، أو في تلقي الشهادة. وأخبرنا أبو بكر المروذي في هذه المسألة قال قلت لأبي عبد الله أشهد أن فلانة امرأة فلان وأنا لم أشهد النكاح، قال نعم إذا كان الشيء مستفيضا فاشهد به، وقال وأشهد أن دار بختان يلي بختان ولم يشهدني، قال هذا أمر قد استفاض اشهد بها له. قال أبو بكر وأظن أني سمعته يقول هذا كمن يقول إن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أشهد أنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما طارق بن شهاب فيقول عن أبي بكر إنه قال لهم تشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وما رضي يعني أبا بكر حتى شهدوا. قال أبو عبد الله وهذا أثبت وأصح ما روي في الشهادة. أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم في هذه المسألة قال وقال عمر رضي الله عنه قتلانا في الجنة أحياء يرزقون لا دية لهم، وقتلاهم في النار يعذبون، فقد شهد لهم ونحن نشهد لهم. وأخبرنا أبو بكر المروذي في هذه المسألة قال قلت لأبي عبد الله إن ابن الهيثم المقرئ قد حكي عنه أنه قال لا أشهد للعشرة أنهم في الجنة، قال لم يذاكرني بشيء. قلت له فلا يجانب صاحب هذه المقالة، قال قد جفاه قوم وقد لقي أذاه. وقال محمد بن يحيى الكحال في هذه المسألة سألت أبا عبد الله عمن لا يشهد لأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم بالجنة، فقال هذا قول سوء، وقد كان عندي منذ أيام من هو ذا يخبر عنه بهذا، ولو علمت لجفوته. نعم، هذا لا يشهد، الذي لا يمتنع عن الشهادة مخالف. قلت في من نازع في اللفظ، في فرق، هو يقول يقر بالحقيقة الأمر يشهد، لكن لا يعبر باللفظ الشهادة. فأحمد أنكر عليه أنه هذا اللفظ ثبت، لكن هو يقر بأنهم في الجنة ويقول بذلك. في بعض امتنع أصلا قال لا أشهد. أين؟ قلت له ابن الهيثم قال نعم قد أخبروني أنه وضع في هذا كتابا، وقال والله ما رضي أبو بكر بن الصديق رضي الله عنه من أهل الردة حتى شهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. ثم رجعت إلى مسألة ثم رجعت الدورقي أحمد قال لي إنه ناظرك على باب إسماعيل فقمت تجر ثوبك مغضبا، قال لا أدري. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أبي اختلفنا فيها على باب إسماعيل ابن علية، فقال أظنه أسود بن سالم بخلاف هذا، وقلنا نحن بالشهادة. نعم. وأخبرنا محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال سمعت أبا عبد الله ونحن على ممن كان يعني ممن كان يفرق علي بن المديني، يعني سيعله يذكر أنه أحمد ناقشه في قضية الشهادة أنه تقول اللفظ أن هذا ثابت يعني، لكن هو كان يقرر أنهم في الجنة ورضي الله عنهم أجمعين، يعني لا يعدد انتقاصا، لكن هم إنما وهموا في مسألة ماذا؟ في مسألة اللفظ، لفظ الشهادة. بعضهم الذي يمتنع أحمد جفاه أنه يشهد يعني للعشرة، قال هذا قول سوء. نعم. وأخبرنا محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال سمعت أبا عبد الله ونحن على باب عفان فذكروا الشهادة للذين جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة، فقال أبو عبد الله نعم نشهد،

قال قال سعيد بن المسيب لو شهد لو شهدت لو شهدت لو شهدت لو شهدت لأحد حي لشهدت لعبد الله بن عمر. هذا يدلك على أنه يشهد للميت بذلك أنه في الجنة ولا يشهد للحي لأنه لا يدري ما يحدث. قول هنا لو شهدت لأحد حي لشهدت لعبد الله بن عمر. الإمام أحمد يقول هذا يدلك أنه يشهد للميت بذلك أنه في الجنة. طبعا هذا دلالة المفهوم. كيف أخذ هذه الدلالة؟ دلالة المفهوم لو شهدت لأحد حي يعني أشهد لأحد ميت. طيب إيش العلة التفريق؟ قال لأن الحي لا يدري ما يحدث. طبعا الصحابة رضي الله عنهم لا يكفرون كما قال أحمد، لا يكفر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الصحابة الذين رضي الله عنهم يموتوا على الإسلام، وإن كان بعضهم يعني ممن بايع في الوفود بعدين ارتد ثم رجع، لكن لو حرمة الصحبة وانت خللتها ردة يعني ومات على الإسلام صحابي عد صحابي. فعموم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يموتون على الإسلام، هم علموا هذا، علموا أن هذا الفضل من مات على الإسلام، لذلك عمومهم رضي الله عنهم وارضاهم. قال أحمد لا يكفر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخبرني حمزة قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال سمعت سعيد بن المسيب يقول لو شهدت لأحد حي لأنه من أهل الجنة لشهدت لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فرأيت أبا عبد الله يستحسنه. قال لأحد حي يردد الكلام ويعجبه ذلك. وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم في هذه المسألة. قال أبو عبد الله فما قال ابن المسيب أحد حي إلا ويعلمك أنه من قد مات قد يشهد له بالجنة. نعم قد يشهد له بالجنة. أخبرني محمد بن أبي هارون أن أبا الحارث حدثهم قال كتبت إلى أبي عبد الله أسأله. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال سألت أبي عن الشهادة لأبي بكر وعمر هما في الجنة قال نعم. وأذهب إلى حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه قال أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. طبعا هي في مسألة هنا أنا حقيقة لم تتحرر معي يعني لعلها تحتاج بحث ونستفيد من الإخوة فيها، هي قضية الشهادة لمن مات له لسان صدق في الأمة بخير من باب أنتم شهداء الله في الأرض. هذه مسألة يعني ممكن إن شاء الله يبحث فيها إن شاء الله نستفيد فيها بإذن الله. فحاليا أنا ما عندي تحرير لها فلا أدري ما أقول يعني والله أعلم. نعم. وأخبرنا محمد بن علي والحسن بن عبد الوهاب أن محمد بن أبي حرب حدثهم قال أبو عبد الله وسعيد بن زيد رضي الله عنه في بعض حديثه يقول أشهد. ثم رجعت إلى مسألة أبي عبد الله وأبي الحارث قال عبد الله قال أبي، وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التسعة والنبي صلى الله عليه وسلم عاشرهم. وقال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. وأخبرنا أحمد بن محمد بن مضر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم في هذه المسألة قال أبو عبد الله وقال ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وأخبرني أبو بكر محمد بن علي أن يعقوب بن بختان حدثهم في هذه المسألة وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 20 و100 صف

نعم. أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو طالب قال قال أبو عبد الله بلغني أن يحيى كان يقف عند ذكر عمر رضي الله عنه وكان يأخذه من سفيان فبلغ عبد الرحمن فأنكره على يحيى وقال بمن تقتدي في هذا وأهل البصرة ليس هذا قولهم. نعم صحيح. وذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان ينكر، وهذه نفهم منها مسألة ماذا؟ المسألة الخفية، أنها تخفى على بعض الناس بعض الوقت، وليس كل الناس يعذرون. لما تقول مسألة خفية يظن الناس كل أحد يعذر، لا، في قراء تزيل. فمثل البصرة مذهبهم عامة أهل البلد على تفضيل من؟ عثمان على علي. فهنا الإمام أحمد بلغني قال أن يحيى كان يقف عند ذكر عمر وكان يأخذه من سفيان، فبلغ عبد الرحمن يعني يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن هدي، فأنكروا على يحيى وقال بمن تقتدي في هذا وأهل البصرة ليس هذا قول من البصري، فهمت؟ يعني بمن تقتدي فيه. طبعا سفيان الثوري رحمه الله طائفة من الكوفيين رجحوا أو فضلوا عليا على عثمان. طبعا سفيان رجع، بعض أهل المدينة، لذلك قلنا ليش عامة أهل المدينة، بعض أهل المدينة توقف في عثمان وعلي، وضع في التفضيل يا جماعة، في التفضيل توقف. اي نعم. لكن ماذا بمالك المشهور عنه هو تقديم عثمان على علي، والله. نعم. وأخبرني يزيد بن الهيثم بن طهمان قال يحيى بن معين قال يحيى بن سعيد كان رأي سفيان الثوري أبو بكر وعمر ثم يقف. قال يحيى بن معين هو رأي يحيى بن سعيد. نعم، لأن سفيان معروف، سفيان يفضل علي على عثمان. ونذكر في الحاشية قال كان رأي سفيان الثوري رأي أصحاب الكوفيين يفضل علي على أبي بكر وعمر، فلما صار إلى البصرة رجع عنها، يفضل عليا على أبي بكر وعمر بعدين رجع. وعند اللالكائي قال خرج سفيان البصرة فلقي ابن عون وأيوب فترك التشيع رحمه الله. نعم. قال أبو عبد الله، طبعا بعضهم يأتي من هذه المسائل الطلبة يقول انظر هنا عذر الإمام الفلاني واحتملوا الإمام العلاني واحتملت زلة فلان، بعدين يضع لها قياس بالمقلوب، يعني ما تعرف ايش تسميه القياس هذا. واضح واضح، يضع لها قياس على صفة المقلوب، يعني قياس يقيس على زلات المتجهمة، غلاة المرجئة، زلات لا تحتمل أصلا، واضح، ما يحتملها لك ولا أحد، للشيعي المفضل أو الذي فيه تشيع مفضل أو مرجئ أو. فسبحان الله، بعض الناس عنده هذا الباب، لأن ماذا؟ لأنه هو فتح باب للإعذار، فصار يستوي عنده مسألة تفضيل علي العثمان ومسألة عدم تكثير أعيان الجهمية، أو مسألة أن نفي الاستواء أو تعطيل الصفات، صار عنده الباب واحد كله للعذر يقيس. يعني طبعا هذا القياس باطل أصلا ونظرا. لماذا؟ لأن شرط القياس هو أنك إما احنا نسألك أي قياس تريد تفعل هنا، أي قياس عندك، واضح؟ إما يكون قياس القياس الذي تريد فعله، إما يكون قياس ظاهر بعلة، وبالتالي نطالب بالعلة الجامعة ونقول لك إيش العلاقة بين تفضيل علي على عثمان رضي الله عنهما بمسألة الجهمية، أبو العلة الجامعة، إيش العلة الجامعة؟ تقول والله كلاهما خطأ، خلاص إذا كان كلاهما خطأ يعني فما تتميز المسائل، البدع ليست على درجة واحدة، الكفر والمعصية وجوبهم كلهم يقولوا مخالفات، لا، العلة شرطها ألا تكون ماذا؟ ألا تكون مشتركة، يعني شرط العلة تكون منصوصة مخصوصة بمحلها. فهمت القضية كيف؟ يعني مثلا واحد يجي يقيس شرب الخمر، شرب الخمر اللي هو معصية كبيرة من الكبائر، وبعدين يقيسه مثلا بسجود الصنم، يقول كلاهما محرم في كتاب الله، الخمر حرام حرام والشرك، قل لك ربنا قال قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فكلاهما شرك. إذن الجامع إيش هو؟ الجامع هي أنهم كلاهما محرم، أنا أقيس هذا على ذلك، نقول هذا باطل، أن هذه إلا مشتركة مو فقط خاصة بالخمر والشرك، محرمات كثير من الشرك وإلى آخره. فهذه إلا فضفاضة ما ينضبط معها المناط. فهمت القضية كيف؟ لابد تكون إلا منصوصة مخصوصة ينضبط معها الأمر. فبالتالي أنت لما جئتي وتقول هذه باب مخالفات واحتملها السلف، طيب معلش السلف احتملوها، هل لكل الناس؟ لا، لبعض الناس بعض الوقت نعم. إذا في قراء تزيل هذا اللبس، هذا إذا سلمنا بقياسك أنه صحيح. فإذا هو ليس قياس إلا، يبقى لقياس الشبه. الإمام الشافعي ذكر شرطين في هذا القياس، قياس شبه. أولا ألا يكون هذا القياس مخالفا للنص، يعني الآن أنا عندي نص في المسألة، ما يمكن بحال من الأحوال أترك نص المسألة وأقبل عليك وقياسك ومشاكلك. طيب، والشرط الثاني نلحقه بالأغلب شبها، يعني الآن عندي مسألة فلان لا يكفر الجهمية ويسميه مسلمين، وننظر الآن في أصول السلف أيهما أغلب شبها بهذا الإنسان، هل هم الذين غلطوا في علي وعثمان، ولا الناس التي غلطت في مسألة كذا أو مسألة ترك العمل أو هكذا؟ ننظر أيهما أشبه أغلب شبها، أي قوم هو أقرب لهم، نشبه عليه نقول آه هذا شبهه الغالب مع الفلان الفلاني الذي سلف عملوا معه كذا وكذا وكذا. فهمت القضية كيف؟ اي نعم، القضية ليست سهلة. ولذلك هذا القياس الثاني، هذا الشافعي قال في شروط في القائس، منها أن يكون قوي الآلة واسع الوعاء، ما هو أي واحد اليوم يدرس لك كلمتين وكذا ما يكمل كتاب مع شيخ ويروح ينطلق ويقيس قياس شبه، لا، هو أصلا مذموم في القرآن هذا القياس، ما ذكر إلا مذموم. ولذلك هذا القياس قياس خفي ما يظهر لكل أحد. ثم المسألة أنا فقط نتكلم من باب التنزل، أنا نشتي الإنسان لما يكون مأصل اسأله أسئلة على أصوله، أنت تقيس على أي نوع، أعطينا الطريقة التي تقيس بها. أما الأصل هو أن السلف رحمه الله تعالى ذكروا أن الأخطاء ليست على درجة واحدة، هي لازم تفهم النقطة هذه جيدا، سواء كنت غاليا أو كنت جافيا الأخطاء ليست على درجة واحدة. في نعم قدر من الأخطاء لا يحتمل، وفي قدر من الأخطاء أخطاء يحتمل لبعض الناس نوع سياق معين. هذا الثاني واضح، هذا الثاني قد يكون، هذا الذي نقول قد يحتمل، وهو هذا ليس أصلا في الباب، هذا ليس في مملح، بمعنى ليس أصلا يعني لا يقاس على خلاف الأصل. يعني مثلا الآن الأصل في الشيء، مثلا نقول نقول مثلا الرخص مثلا التي تأتي مثلا في التيمم ونحوه، نقول هذا مستثنى من الأصل، يعني الأصل أنك تتوضأ أو تغتسل، فنقول استثناء. فما تأتي أن تقيس على الاستثناء، استثناء ما يقبل قياس، هو الاستثناء دل على أنه في أصل مضطرد، ما دمنا نقول فلان احتمل منه فلان احتمل منه دل على أن في الباب شيء هو مضطرد والأصل ألا يحتمل، لكن أتينا لبعض الأشياء قلنا هذه تحتمل في نوع سياق معين لبعض الناس وتزال بقرائن. فهمت القضية كيف؟ فما يمكن كل الناس ندخلهم في الاستثناء، فرغوا الأصل كامل وندخل الناس في الاستثناء، كل ما يأتينا شخص نقول هذا من باب فضل عليه العثمان، هذا من باب شرب النبيذ، هذا من باب كذا وكذا، هذه عجيبة العجائب أخوان. فما في عاقل يعني محكم لأصول السنة والحكم على المخالف يقوم مثل هذا الكلام، مع أنه سيأتي مال شديد لإمام أحمد رحمه الله، إمام أحمد رعى السياقات يعني. نعم تفضل. أخبرني محمد بن موسى قال قال أبو جعفر حمدان بن علي أنه سمع أبا عبد الله يقال وكان يحيى بن سعيد يقول عمر وقف وأنا أقف. قال أبو عبد الله وما سمعت أنا هذا من يحيى، حدثني به أبو عبيد عنه وما سألت أنا عن هذا أحدا أو ما أصنع بهذا. قال أبو جعفر فقلت يا أبا عبد الله من قال أبو بكر وعمر هو عندك من أهل السنة؟ قال لا توقفني هكذا، كيف نصنع بأهل الكوفة؟ قال أبو جعفر وحدثني عنه أبو السري عبدوس بن عبد الواحد قال إخراج الناس من السنة الشديد. طبعا هذه المسألة هنا قوله لا تقفل هكذا يعني لا نجعله أصلا مضطردا مدام وجد ماذا ما يحتمل ويستثنى منه، فلا يوقف الأمر بهكذا مضطردا، كل من وقف على أبو بكر عمر فنقول ليس أهل السنة. إذن كلمة أحمد لا توقفني هكذا يعني اضطرادا، في ناس تبدأ سياتي وتشدد عليها، في ناس تستثنى، ولذا قال ماذا تصنع بأهل الكوفة. طبعا أهل الكوفة أئمة كبار رحمه الله تعالى من التابعين واتباع التابعين وأئمة الحديث رحمة الله تبارك وتعالى عليهم، إبراهيم النخعي، أبي إسحاق السبيعي، جماعة جماعة يعني علقمة جماعة، يعني لا تصل إلى سفيان الثوري وشيخ الأعمش وسفيان الثوري وجماعة يعني كانوا رحمه الله تعالى، وكيع جماعة يعني في هذا الباب رحمة الله عليه. نعم، إذا قال إخراج الناس من السنة شديد. طبعا هنا مسألة يمسكها البعض، قل لكم انظر أحمد وعذر واحتمل هذا، طيب أنت الآن هذا الاحتمال ما الذي تريد أن تلحقه به؟ كما قدمنا هو يريد أن يلحق به ماذا؟ ما لا يحتمل عند السلف. لذلك بعض من تكلم في المشاهير من تكلموا في اللفظ، فواحد قال ليش ما تحتملوا هذه؟ احتملوها خلاص يعني احتملوها منه. قل القضية ليست على كيفك، والله هذه تحتملها وهذه ما تحتملها، الباب نفسه محتمل عند السلف، اللفظ كلفظ من شخص عالم أو في صفة الحديث، هل يحتمل عند السلف هذا الباب؟ ولو محل تجهيل وتضليل؟ والعقائد أبواب، العقائد أبواب، يعني كل باب كل أصل. ولذلك من شروط القياس الذي نبه على الإمام أحمد ومن قبله إمام الشافعي أنه لا يقاس أصلا على أصل، فهم الموضوع؟ يعني لا تقيس أصل على أصل، مثلا تأتي الأصل في باب الصحابة وتقيس عليه أصل في باب العلو. أي نعم قد تجتمع بعض الأشياء في مقاربات لأن الحق واحد، لكن أنك تقيس المخالفين هو أصلا يختلف، في باب نقول مبتدع، في باب نقول كافر، في باب نقول يبين، إذن المسائل ليست على درجة واحدة، لأن الذنب والخطأ ليس درجة واحدة، والأبواب نفسها والموضوعات ليست بكل ذلك الوضوح لكل الناس، وفي مسائل ظاهرة في كل وقت لأن فيها موجودة، لكن محال أن يأتي شخص في أبواب معينة ويقيس عليها ويريد مثلا أن يقيس عليها أبواب التوحيد، نجعل الباب هذا من أبواب التوحيد، واضح؟ فينتبه الإنسان. نعم. طيب، قال الإنكار على من قدم عليا على أبي بكر ومن بعده. طيب هذه مسألة لا ينكر عليه، من قدم عليا على أبي بكر. نعم. أخبرني محمد بن الحسن الدوري بالمصيصة إملانا متقدم أصحاب علي رضي الله عنهم، بل علي في حياته كما قدمنا ذلك في كتاب السنة ويأتي معنا في هذا الباب، قلنا من قبل علي في حياته فضل أبا بكر عمر عن نفسه، قال أي واحد أي لا أجدن أحدا يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدت حد المفتري، ولما سمع ابن السوداء أنه يشتمهما طلبه وبعدين نفاه إلى المدائن، هذا معروف يعني. تفضل. أخبرني محمد بن الحسن الدوري بالمصيصة إملاء من كتابه قال حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن التفضيل فقال من قدم عليا على أبي بكر فقد طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدمه على عمر فقد طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر، ومن قدمه على عثمان فقد طعن على أبي بكر وعلى عمر وعلى أهل الشورى وعلى المهاجرين والأنصار. أخبرنا الحسين بن صالح قال حدثنا محمد بن حبيب قال حدثني حاتم بن أبي حاتم الجوهري حدثنا قبيصة عن سفيان قال من قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخاف أن لا ينفعه مع ذلك عمل. سبحان الله. فحدثنا عباس بن محمد الدوري ومحمد بن عبد الله بن نوفل وأبو أمية قالوا حدثنا قبيصة بن عقبة قال سمعت سفيان الثوري يقول من قدم على أبي بكر وعمر أحدا فقد أزرى على المهاجرين والأنصار ولا أحسبه ينفعه مع ذلك عمل. قال وحدثنا الدوري حدثنا عبد العزيز بن أبان القرشي سمعت سفيان الثوري قال من قدم على أبي بكر وعمر أحدا فقد أزرى على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. نعم. فأخبرنا الدوري سمعت يحيى بن معين يقول قال شريك ليس يقدم أحد على أبي بكر وعمر فيه خير. ليس يقدم. قال شريك ليس يقدم أحد عليا على أبي بكر وعمر فيه خير. لاحظون ذكر شريك سفيان هذا كوفيون، هؤلاء كوفيون يعني فقه عظيم. شريك بن عبد الله النخعي قاضي الكوفة، قاضي الكوفي رحمه الله، سفيان الثوري. نعم. فهذا في فقه أنه ماذا انظر هؤلاء يعني ما أنه كان يفضلون علي العثمان، لكن انظر ماذا يقولون في تفضيل علي على أبي بكر عمر. نعم. وحدثني الحسين بن صالح حدثنا محمد بن حبيب حدثنا الفضل بن موسى حدثنا إبراهيم بن بشار عن سفيان قال قلت لشريك أرأيت من قدم عليا على أبي بكر وعمر؟ قال إذن والله إبراح. نعم. حدثنا علي بن حرب الطائي حدثنا إسماعيل بن أبان قال قال رجل لشريك في شيء من أمر علي فقال شريك يا جاهل ما علمنا بعلي حين صعد المنبر وما سألناه. قال تعلمون من خير هذه الأمة تعلمون من خير هذه الأمة هذه الأمة بعد نبيها؟ قال أبو بكر ثم عمر. وأخبرني الحسين قال حدثنا محمد قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن بشار عن سفيان قال قلت لشريك أرأيت من قدم علي على أبي بكر وعمر؟ قال إذن والله يفتضح. نعم. وأخبرنا الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي. نعم. قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال أول من أسلم أبو بكر الصديق. وأخبرنا أحمد بن الفرج أبو عتبة المصري قال حدثنا عظمر قال حدثنا ابن عطاء عن أبي قال أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يقول من زعم أن علي أفضل من أبي بكر فهو رجل سوء لا نخالطه ولا نجالسه. وأخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد النسائي حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل يفضل عليا على أبي بكر وعمر رحمهما الله قال بئس القول هذا. نعم. الإنكار على من قدم عليا على عثمان رحمهما الله. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال سألت أبا عبد الله عمن قدم عليا على عثمان فقال هذا رجل سوء نبدأ بما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن فضله النبي صلى الله عليه وسلم. كتب إلي أحمد بن الحسن الوراق من الموصل قال حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله وسأله عمن قال أبو بكر وعمر وعلي وعثمان فقال ما يعجبني هذا القول. قلت فيقال إنه مبتدع. قال أكره أن أبدعه البدعة شديدة. أن أبدعه أكره أن أبدعه. قال أكره أن أبدعه البدعة الشديدة. قلت فمن قال أبو بكر وعمر وعلي وسكت فلم يفضل أحدا. قال لا يعجبني أيضا هذا القول. قلت فيقال مبتدع. قال لا يعجبني هذا القول. قال أبو عبد الله ويروى عن عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم فضلوا عثمان. قال ابن مسعود رضي الله عنه خير من بقي. وقالت عائشة رضي الله عنها أصبح عثمان خيرا من علي. وقال الدوري سمعت يحيى يقول قال الشريك ليس يقدم أحد عليا على أبي بكر وعمر فيه خير. نعم. قال وحدثنا قبيصة بن عقبة قال سمعت سفيان الثوري يقول من قدم على أبي بكر وعمر أحدا فقد أزرى على المهاجرين والأنصار ولا أحسبه ينفعه من عمل مع ذلك عمل. نعم. قال وحدثنا عبد العزيز بن أبان القرشي قال سمعت سفيان الثوري قال من قدم على أبي بكر وعمر أحدا فقد أزرى على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض.

لو جعلت لي الدنيا بحذافيرها أنا أقول الزبير وطلحة ما قلت، ولكن طلحة والزبير. نعم نعم، أتوقف هنا إن شاء الله، نتم في المجلس القادم يسر الله تعالى وعاد. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.